ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مع كتاب المهذب، وقد انتهينا من كتاب الطهارة إلى أبواب النجاسات. واليوم نختم إن شاء الله، لكن سامحوني بإيجاز دون تفصيل، وإن كان فيه بعض التفريعات كان لابد أن ندخل عليها، لكن أنا أصابني الإعياء الشديد فما أستطيع أن أكمل. تكلمنا قبل الحج على مسألة النجاسات، وقلنا أن طهور أو طهر إناء، الإناء إذا ولغ فيه الكلب لا يطهر بحال حتى يغسل سبع مرات، نغسله سبع مرات ولهن تراب، أو نعصر الثامنة بالتراب على الخلاف الذي بيناه والقول الفصل في المذهب. فقلنا هذا الذي يكون طهورا للإناء ولا يمكن أن يطهر إلا بذلك. أما سائر النجاسات غير ولوغ الكلب فطهارة الإناء بغسلة واحدة أو بثلاث غسلات، لكن نقول أن النجاسات نوعان: ذائبة وجامدة. ذائبة ممزوجة كالنجاسات التي تذوب في الماء، في الملح، في اللبن، في غيره، في العصائر، في الطعام، فذائبة وجامدة. فإن كانت جامدة فوق الغسل لابد من إزالة العين. إن كانت جامدة وجب أولا خطوتان: الخطوة الأولى إزالة العين وإزالة الأثر، ثم بعد ذلك التعقيب بالماء، الغسل بالماء. وإن كانت ذائبة قلنا يطهرها الغسل بالماء، والغسل ثلاث مرات لا سبع مرات، وثلاث مرات استحبابا في المذهب لا وجوبا. ودلالة الاستحباب قول النبي، مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وثلاثا هنا على المشكوك فيه، هذا ليس بالوجوب، بالاتفاق أنه لا يجب أن يغسل، هذا على الاستحباب لأن المسألة على الشك. هذا إن كانت على الشك يغسلها ثلاثا، فإن كانت على اليقين فمن باب أولى. فهذا القياس يعتبر القياس إيش؟ قياس جلي، هذا قياس الأولى، من باب أولى. لكن الذي يجب كما في المذهب، الذي يجب أن يغسلها مرة واحدة، أن يغسلها مرة واحدة. وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا طهارة الإناء أو طهور الإناء لا يكون إلا بغسله سبع مرات، قالوا لا يطهر الإناء ولا الثوب ولا غير ذلك مما أصابه النجاسة إلا سبع مرات. وهذا ضعيف جدا، ولنا لأننا لن أفصل في الخلافات كما قلت لكم لمرض يعني، ولنا الأحاديث التي تدل لنا على الرجحان ما قلنا، ولنا حديث عموم حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها في الثوب الذي يصيبه الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه، وقال تغسله بالماء. تنضحه أو تغسله بالماء ظاهر جدا على أنه لم يشترط سبع مرات، أو لم يشترط عدد بمرة، المسألة على الإطلاق. والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العموم على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. إذا قوله سلم فتغسله يعني تغسله مرة، تغسله مرتين، تغسله ثلاث، تغسله خمس، إن رأى ذلك، ويكفيها مرة واحدة إلا أن يظهر الأثر من طعم أو لون أو رائحة، وسنبين مسألة الرائحة. فالغرض المقصود أن الطهارة تكون بغسلة واحدة وجوبا، وبثلاث غسلات استحبابا، نتيجة كما قلت أو استنباطا من هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبني عليه أحكام كثيرة في الطهارة، وهو حديث إذا استيقظ أحدكم، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء قال: تحته ثم تقرصه ثم تغسله. أيضا حديث يعضد هذا المنهج أو هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل، حديث علي بن أبي طالب ينضح من يرش من بول الطفل ويغسل من بول الجارية، قال يغسل وأطلقه، لم يقل يغسل مرة مرتين ثلاث سبع مرات، وكما قلت القاعدة يبقى المطلق على إطلاق. يغسل من بول الصبي مرة واحدة تكفي، نعم مرة واحدة تكفي، إلا أن نجد أثرا أو عينا أو نجد لونا أو طعما أو رائحة، فلا بد من زيادة الغسلات حتى نثبت أن المحل أصبح طاهرا. هذه بالنسبة لأنواع النجاسة. تبقى مسألة وفرع آخر، ألا وهو مسألة النجاسة إذا أصابت الأرض. إذا أصابت الأرض كيف تطهر الأرض؟ عندنا خلافا للأحناف أن الأرض سواء كانت رخوة أو كانت صلبة فالحكم واحد، خلافا للأحناف الذين يقولون بنقل التراب وغيره، وكما قلت لن أتعرض للخلاف حتى أنتهي سريعا لتعبي. فهنا عندنا في المذهب لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة. طهارة الأرض أن يصب عليها الماء، أن يصب عليها الماء، وهنا تسمى المكاثرة، وقد بينت حتى ولو كان الماء أقل من قلتين، لأن فارق بعيد كما بينا في المذهب بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على، ما الفارق وما الدليل الذي فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؟ عشان يكون ظاهر للإخوة حتى الجذور، رجل ثوبه فيه نجاسة وضعه في إناء، هذا الإناء لا يصل للقلتين، إناء فيه ماء، ووضع الثوب في الإناء الذي فيه ماء، هل الثوب يصبح ويصير طاهرا والإناء يصير طاهرا أم يصير نجسا؟ ها ثلاثة أربعة ها تعالي ليش؟ والثوب يكون نجسا أيضا، بما أنه أقل من قلتين، لكن لو أخذت الثوب وصببت عليه من الإناء الماء يصير الثوب طاهرا، لما؟ طيب إيش الدلالة على التفريق بين ورود النجاسة على الماء في القلتين وورود الماء على النجاسة مع أن المعيار واحد؟ أبش منصر فليغسلها ثلاثة، لما؟ لأنه ممكن تكون نجاسة ونجاسة يسيرة إذا وضعت في الإناء ستنجس الإناء، لذلك قال يغسلها قبل ذلك، وهذه ورود نجاسة على الماء. طيب حديث الأعرابي صبوا على بوله ذنوبا من ماء، يبقى ورود الماء والتعليل في ذلك قوة دفع الماء للنجاسة، الماء يدفع عن نفسه إذا ما بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هو يدفع عن نفسه النجاسة من باب أولى أن يدفع عن غيره النجاسة، قوة دفع الماء للنجاسة، فورود الماء على النجاسة تطهره. نعم هذا صحيح. طيب أصل المسألة إيش كنا نتكلم فيها؟ النجاسة التي أصابت الأرض، نقول النجاسة إذا أصابت الأرض في المذهب بصب الماء عليها تطهر، لكن في قول في المذهب نقل عن الشافعي لابد أن يكون مقدار الماء سبعة أضعاف النجاسة الموجودة في الأرض، وهذا القول ليس بصحيح. يعني الصحيح في المذهب أن المسألة على المكاثرة فقط، المكاثرة بذنوب أو بذنوبين، فإذا بال رجل فله ذنوب من الماء يطهره، فإذا بال آخر له ذنوب، يبقى إذا بال رجلان لابد من ذنوبين لطهارة الأرض، وأصل هذا نعم هذا صحيح. لا لا أنا ما أخطئكم، هذا صحيح. أي نعم، إن هم قالوا المقدار هنا لما بال الأعرابي فكان المقدار الذي يطهره بالمكاثرة الذنوب، قال إذا بال أعرابي آخر أصبحت إيش البول أكثر من مقدار الماء الذي يدفعه، هم قالوا ذلك، قالوا فلا بد إذا كانت مكاثرة يبقى المكاثرة. طبعا أنت بالعقل تقول إن لابد أن يكون الماء الذي يصب على البول يكون أكثر من البول مش أقل، معلوم هذا مش محتاج لدقة نظر ولا إعمال نظر، فهو يقول إذا بال رجل بال آخر أصبح أكثر من الذنوبين فيكون أكثر من الذنوب، فذنوبان هما يطهران الأرض. فإذا الأرض تطهر خلافا للأحناف، تطهر بإيش؟ سواء كانت رخوة أو صلبة تطهر بصب الماء، والأصل في ذلك حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هم أصحابه به قال لا تقطعوا عليه بوله لا تزلموه، ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. هذا بالنسبة لنجاسة الأرض خلافا للأحناف. يبقى فرع آخر وهو إذا كانت النجاسة على ثوب أو على أرض أو على يد، كيف نعلم يقينا أن هذا المحل قد طهر؟ الصحيح أننا نقول النجاسة لها إما أن تكون لها طعم أو لون أو رائحة، فلا بد من إزالة الطعم واللون والرائحة، لا بد من إزالة الطعم واللون والرائحة والأثر. يبقى إن كانت جامدة العين لا بد من إزالته، والأثر لا بد من إزالته، وأيضا الطعم واللون والرائحة، إلا في حالتين. الحالة الأولى في حالة الخمر، على القول في المذهب بنجاسة الخمر وهو قول الجمهور، وقد بينا الطهارة خلاف ذلك. قالوا إذا وقعت الخمر على ثوب فغسلها بالماء فلم نجد لها أثرا إلا الرائحة طهر المحل، أو قولان وجهان في المذهب. الوجه الأول أن هذا يسير يعفى عنه، والوجه الثاني أنها طاهرة، وهذا الرجح الصحيح، لأن رائحة الخمر رائحة قوية، لا يستطيع الإنسان أن يزيل الرائحة ببعض الماء الذي يطهر الثوب. فإزالة اللون وإزالة العين واجب، أما إزالة الرائحة في الخمر الرائح الصحيح أنه لا يجب حتى يكون المحل طاهرا. والحالة الثانية هذا في غير في النجاسات لابد من إزالة طعم ولون ورائحة حتى تضبط المسألة. الحالة الثانية دم الحيض، دم الحيض إذا أزالت العين وأزالت الطعم والرائحة وبقي الأثر لا يضر الأثر، ولا يضر الأثر أيضا من باب اليسير المعفو عنه. وقد ورد أثر، وهذا الأثر فيه ضعف، أن السلام قال ولا يضرك أثر، لا يضرك بوجود الأثر في الثوب، قال حطي ثم قرصي ثم اغسلي بالماء. في رواية فيها ضعف لكنها صحيحة في المعنى أنه قال لا يضرك الأثر. فإذا النجاسة إذا أصابت الثوب وطهرتها بالحث والقرص والغش وبقي أثر دم الحيض لا شيء عليها، وتصلي في هذا الثوب. بل ورد عن بعض الصحابيات كنا يعني يغطينا هذا الأثر ببعض الحناء وغير ذلك. الغرض المقصود أن الأثر لا يؤثر في طهارة المحل. يبقى لنا مسألة الثوب إن أصابه نجاسة، هل إذا لبس الرجل البنطال أو القميص فأصابه النجاسة يجب عليه خلع الثوب ووضعه في الماء وغسله ثم عصره حتى يكون طاهرا، أم يكفي صب الماء على المكان؟ ما أقول النطح، أقول صب الماء على المحل. وجهان في المذهب. الوجه الأول قال لابد من العصر، لابد من عصر الثوب حتى يصح أن نقول قد ترك المحل طاهرا. لما؟ لأن يدي غسالة النجاسة لابد أن تتساقط وتسقط معها النجاسة. والراجح الصحيح في المذهب والوجه الثاني ألا وهو أنه يطهر بصب الماء. لما؟ لقوة دفع الماء للنجاسة، فإن الماء لا يبقى في الثوب، هو يضرب الثوب وينزل، فهو ينزل بالنجاسة. فالصحيح الراجح أنه لا يشترط عصر الثوب بالنسبة لطهارة الثوب إن أصابته النجاسة. آخر هذه الفروع وسامحوني على الإجاز، وقد انتهينا الآن من كتاب الطهارة بفضل الله، لكن كما قلت ألم بما ألم فسامحوني على الإجاز. آخر فرع من هذه الفروع المرآة أو الشيء المثقل، السيف أو السكين، إن أصابته نجاسة كيف يطهر؟ الحنابلة يقولون بالمسح، أخذ خرقة ومسح السيف أو مسح المرآة طهرت بذلك، لأنه قد أزال العين وأزال الأثر، وإزالة العين تدل على عدم وجود النجاسة وعدم وجود العين النجسة. نحن نقول وإن أزالت العين ستبقي الرائحة، الأثر موجود، فإن كان الأثر موجود فالصحيح الراجح أن هذا المحل لا يطهر إلا بصب الماء، لا سيما وقد قال الله جل في علاه وأنزلنا من السماء ماء طهورا. تبقى لنا مسألة كان لابد أن نبحثها علمية، هي مسألة الاستحالة، لأن مسألة مهمة جدا، مسألة استحالة النجس العين إذا استحيلت إلى عين أخرى هل تنتقل من النجاسة إلى الطهارة؟ هو معترك دامي. أنا سأسرد عليكم الخلاف والأدلة وأنتم نقحوا المسألة وسامحوني على عدم التفصيل. كلب مثلا في ملح، تكلمت فيها؟ أخذناها؟ الحمد لله انتهينا. هكذا نأخذها مرة ثانية؟ أنا متعب والله يا شيخ. يعني هي عامة الخلاف فيها على قولين، القول الأول قول الجماهير أنهم قالوا الاستحالة لا تحيل العين النجسة، لا تحولها إلى عين طاهرة. لو خنزير في مملحة فأصبح وصار ملحا هو ملح النجس، لا نقول أنه صار ملحا فيكون طاهرا. ولو كلب كان في ماء فأصبح كقطرات الماء أيضا نفس الأمر، لا يصير الماء إلا نجسا. وهذا قول الجماهير كما قلت، وقول بعض الحنابلة، وقول وهو قول الأحناف، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن العين النارسة بالاستحالة تصير طاهرة، لأن الخنزير ما بقي خنزيرا، بقي إيش؟ صار ملحا، والملح طاهر. ولهم أدلة ليس لهم سمى الدليل أثري غير دليل. أحسنت، دمغ بها جلد الميتة، لكن الأصل هو إيش؟ خمر. خمر إذا استحالت خلا طهرة بفعل الله جل في علاه. هذا الدليل الذي يعتمدوه، وهو ودليل الجلد الميتة. والصحيح الراجح أن هذه حالة خاصة من العموم، لأن الأصل أنها نجسة، واستصحاب الأصل موجود ولا ناقل. هم قالوا الناقل إن الحكم مرتبط بالاسم، هذا اسمه خنزير فهو نجس، فلما صار ملحا صار اسمه ملحا، والملح ليس بنجس. قالوا الحكم يرتبط بالاسم، وهذا كلام من الضعف المكان، لست بصدد الكلام والرد على المخالف. الصحيح أنه العين النجسة بالاستحالة لا تطهر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إني أحبكم في الله. جزاكم الله خيرا.